بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في التعليق على إنجيل مرقس، نستخرج منه الشواهد على أن هذه الأناجيل مع ما فيها من تحريف وتبديل ما زالت دلائل الوحدانية فيها أكثر بكثير من ما يمكن أن يفهم منه أنه إشارة إلى التثليث أو غيره، ودلائل بشرية عيسى عليه السلام أضعاف أضعاف ما يمكن أن يفهم منه وغير ذلك، مع التعليق على بعض التناقضات التي تبين يد التحريف والتلاعب في هذه المسألة. كنا وقفنا عند الفقرة التي تقول إيمان المرأة الكنعانية. القصة دي سبق أن احنا تكلمنا عليها عرضا، وهي أن هذه المرأة وفق رواية إنجيل متى كانت كنعانية، هم حتى في هنا سايبين نفس العنوان الجانبي إيمان المرأة الكنعانية، وفق ما رواية مرقس هنا هي من أصل سوري فينيقي، المهم أنها مش يهودية. فبيقولوا إن امرأة كانت بابنتها روح نجس ما إن سمعت بخبري حتى جاءت وارتمت على قدمي. يقولها كانت المرأة يونانية من أصل سوري فينيقي، وتوسلت إليها أن يطرد الشيطان من ابنته، ولكنه قال دع البنين أولا يشبعون، فليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. طبعا عبارة مملوءة بالعنصرية اليهودية اللي كان عيسى عليه السلام جاء يخلصهم منها، مع الأخذ في الاعتبار إن ما ينسبونه إلى عيسى عليه السلام في موطن آخر أنه قال إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، أمر من المحتمل، بمعنى إنه إحنا يعني نعتقد أنه كان رسول إلى بني إسرائيل فقط، ولكن ها هنا المسألة فيها سب لا داعي البنين أولا، فليس من الصواب أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. يبقى إذن دي العنصرية اليهود إن هم شعب الله المختار والباقي يجب عليهم أن يعتقدوا أنهم كلاب، مش مجرد إن هم ولا يكونوا مؤمنين، إن كان يعني سيسمح لهم بأن ينتسوا إلى الإيمان لما يعرفوا أنهم بمنزلة الكلاب، يبقى حينئذ يكون هذا هو إيمانهم. القضية هنا ان ده عمل بلغة العصر وعليه عمل انساني، لا هي قالت له انها عايزة تؤمن بيه، وده مجرد ان هو طلبت منه شفاء ابنتها، فحتى ما فيش يعني لا يمكن الاعتذار زي ما بعض النصارى بيعتذر، ان المرحلة دي كانت مرحلة انه بيدعو بني اسرائيل فقط، وانه قبل ما نهاية حياته أو قبل واقعة الشهيرة هم بيسموها واقعة الصلب، إنها واقعة الرفع، أمر الحوارين أن يبشروا كل العالم. وتاني بنقول دايما النصارى ليس لديهم يعني بيعتبروا أن القول بأن في نسخ في القرآن ده مسبة عظيمة جدا، وكل كلامهم بيثبتوا نسخ، ولكن للأسف نسخ ليس له خطام ولا زمان. فهم بيقولوا أن في مرحلة أو إن عيسى عليه السلام في الأول قال لهم لا تدعوا إلا بني إسرائيل، وبعدين قال لهم بشروا الأمم، لا يصلح هذا عذر أن يقول للمرأة إن سوى بني إسرائيل كلاب، حتى لو اعتذر أنها أنه غير مرسل إليها. ثم المسألة مش أنه غير مرسل إليها، المسألة أنها طلبت شفاء ابنتها. لا، كمالة القصة تقول أن المرأة لما عرفت وأذعنت إن, أن, أن سوى بني إسرائيل كلاب، تفضل عليها عيسى عليه السلام فيما يزعمون وشفى لها ابنتها. وإن المرأة كانت حجتها أقوى من حجته، بتقول له فأهنا بيقول مرقص فأجابت قائلة صحيح يا سيد، ولكن الكلاب تحت المائدة تأكل من فتات البنين. أعجب من معظم النصارى في هذا الزمان ليسوا من بني إسرائيل، بل لا يكاد يوجد بين الإسرائيليين نصارى، نادر جدا. كل الناس دي بتحمل هذا الكتاب، ترى أنه من عند الله، بيعمل يعني هل قرأوا هذا؟ وإذا قرأوا بيعتقدوه، يبقى الإيمان عندهم أيوة أنهم يأكلوا من فتات البنين. فقال لها لأجل هذه الكلمة اذهبي فقد خرج الشيطان من ابنتك. ودي يعني مسألة لا تحتاج إلى تعليق أكثر من كده. احنا دايما بنشير إلى إنجيل برنابة على أنه إنجيل كان أولى بالاعتبار من هذه الأناجيل الأربعة، لأن برنابة ثابت أنه من الحواريين، وهو موافق لحكاية القرآن لقصة عيسى عليه السلام في مواطن كثيرة. ولكن يبدو أن الجزء اللي هو ما كانش شاهد عليه بتاع الميلاد والميلاد عيسى عليه السلام ودعوته بين اليهود أولا، نقل فيه عن بطرس أو عن مرقص، وإن واضح أن برنابة كان فترة من الفترات متعاون مع بولس. احنا بنقول أن صاحب الديانة النصرانية المحرفة في واقع الأمر هو بولس وليس عيسى عليه السلام، وإن بولس كان له سيطرة على كتاب الأناجيل بحيث أنهم حاولوا قدر الإمكان كتابة ما يؤيد أفكاره، مع أنه في النهاية اضطر يكتب أفكاره بنفس رسائله، لأن كتاب الأناجيل ما عرفوش يعبروا عنها تعبير جيد. وبعدين بعد كده في المجامع الكنسية في القرن الرابع الميلادي بدأت تتقرر عقائد الثالوث وعقائد إلى غير ذلك من العقائد. هنتكلم على مراحل مختلفة. هنا برنابة عملي حكى القصة زي ما هي، وبعدين فسر الكلام ده بأن الأمم الأخرى الذين لم يختتنون تكون عندهم نجاسة، فهم يشبهون بالكلاب، إن قلفة الختان يعني عدم الاختتان بيجعل بقايا البول تتجمع في القلف. فكأن ده اجتهاد من برنابة لما وصلته القصة، انه قال للمرأة ان الكيك بيصف الامم الاخرى بالكلاب، ففسرها لانهم لا يختتنون. وفي الواقع ان بولس بعد كده نسخ الختان فصار النصارى لا يختتنون، فصار انجيل برنابة لعل ده من ابرز الاشياء اللي بتجعلهم في غاية، لان برنابة عنده ان وصف الامم الاخرى بالكلاب نتيجة عدم الختان، فصار يعني مأزق آخر في المسألة. يعني الفقرة اللي بعد كده احنا نحاول بس نسرع شوية النهاردة، فيها احدى المعجزات من شفاء أصم، ودي لا اشكال فيها ان كل المعجزات ديت احنا بنؤمن بها في الجملة، وان كان هتلاقي في كلها توتر غير عادي من الـ من الـ من راوي القصة عشان يقولك في حاجة جامدة بتحصل بس كده، ومع ان الامور يعني ايسر من ذلك، ومعظمها نلاقي في اخرها ان عيسى عليه السلام اوصى الناس، اوصى اللي شاهدوا المعجزة الا يخبروا به، وده يبقى علامة استفهام اذا كانت الدليل الرئيسي عند النصارى على الهية عيسى عليه السلام معجزاته الخارقة. احنا قلنا دي معجزة، المعجزة تدل على أنه مؤيد من عند الله وليس أنه هو الله، لأنه إذا كان يأكل ويشرب ويتعلم ويغضب ويخاف ويهرب، كل دي أعراض بشرية ومعاها خارقة، ما ممكن تكون من الله أو من الشيطان، معاها خارقة وهو يدعو إلى الله وهو يعبد الناس لله، يبقى دي دليل على النبوة. فالخارقة قد تكون خوارق شيطانية، كما تقدم إن عيسى عليه السلام حذر من الأنبياء الكذبة الذين يأتون بعجائب. فإذا السؤال إذا كان ده دليل إلهيته، فليه كان دايما يقول للناس اللي شاهدوا المعجزة إنهم ما يخبروش بها بعض المحل يعني الباحثين ومنهم نصارى يعني بيقول إن عيسى عليه السلام كان له محورين، محور دعوة وإرشاد ومحور خدمي، يعني إن شفاء المرضى وكان نوع من الخدمات. والإنجيل بيقول إنه ما كانش عايز الكلام ده يتقال، كتاب الأناجيل خلوا نص الإنجيل كل واحد نص إنجيله يكتب اللي تقال له ما تقولوش. يعني في الواقع في كتاب رائع يعني ما كناش بنشير إليه، كانش يعني ما كناش نعرف إنه له ترجمة عربية ومترجم إلى العربية، كتاب أحد الفلاسفة المشهورين جدا في أوروبا برنارد شو، كتاب اسمه المسيح ليس مسيحيا، بيتعرض للأناجيل الأربعة وبيتعرض لرسائل بولس بنقد فكري أدبي، وبيقارن بكلام على حد قوله محمد بن عبد الله لأنه هو لا يؤمن به، ولكن لا يخفي انبهاره بأن أصحاب محمد حافظوا على تعاليمه أبرز من معجزاته. بيقولوا ما ليه كتاب الأناجيل ضيعولنا التعاليم في هيصة اللي كان أعمى وشاف واللي كان قاعد على البحيرة ونط، وهو أسلوبه لازع جدا في النقد. فبيقول الناس دي طب أنا ما شفتش الكلام ده ومش مهتم أشوفه، عايز أعرف ليه كتاب الأناجيل ما قالولناش زي ما أصحاب محمد قالولنا كيف تدار الحياة. هل هذا الفرق بين الاثنين هو اللي خلى قائد أوروبي شهير كنابليون بونابرت بيقول لو عايزين نطبق شريعة في الأرض كلها تبقى شريعة محمد؟ ده كلام برنارد شو في كتابه المسيح ليس مسيحيا، قصده أن المسيحية دي مسيحية بولس. وكتاب الأناجيل وبولس عنده كلهم أساءوا للمسيحية، الكتاب الأناجيل استغرقوا جدا في المعجزات، وبعدين هو حتى شايفها إنها مش الإعجاز الخارق، يعني هم ركزوا على شفاء أبرص شفاء أعمى، يعني أنواع من جنس الأمراض التي تشفى، يعني بالفعل مع إن في معجزات أعجب. المهم اللي بعدها برضو معجزة مش عارف لها أهمية كبيرة جدا في كل الأناجيل، إطعام 4000 من رغيفين. تكثير الطعام ده ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن الوارد أن يكون ثابت يكون حصل مع غيره من الأنبياء، لكن في اهتمام غير عادي وكأن دي في حد ذاتها يعني معجزة لا تدانيها معجزة. على أي حال دي احنا بنقفش عندها كتير لأننا بنؤمن بمعجزات عيسى عليه السلام. الفقرة اللي بعدها فقرة في غاية الأهمية، تتكلم عن عنوانها في الأناجيل الثلاثة المتناظرة ديت اللي هي متى ومرقس ولوقا، الفريسيون يطلبون آية مع اختلاف كبير طبعا في السياق. هنا بيقول فأقبل الفريسيون وأخذوا يجادلون طالبين منه آية من السماء ليجربوه فتنهد متضايقا. وده اللي بيخلي واحد زي برنارد شو يقول إذن ما كانش جاي يقدم آيات، الآيات ده ربما جزء ثانوي من حياته لنوع من المساعدة أو نحو ذلك، لكن كان عايز الناس تتأمل في دعوته اللي تاهت، اللي كتاب الأناجيل ما اعتنوش يقولولنا، يقول أنا عايز أعرف أمسك إنجيل أقرأ من أوله لآخره أعرف عيسى كان عايز إيه من الناس. فبيقول ما حدش من الكتاب الأناجيل الثلاثة، طبعا إنجيل يوحنا كل الناس بتعاملوا على إنه يعني كتاب مختلف تماما شكلا وموضوعا، يعني كل الناس بتعاملوا على انه كتاب فلسفي بيحاول يشرح عقيدة نشأت متأخرة عن زمن عيسى عليه السلام، فما حدش بيحب يتكلم عليه على انه كان مفروض ان يقدم شيء. يعني حتى شراح الاناجيل يتكلموا على انجيل يوحنا ما بيقولوش انه هو كان مطلوب منه يعمل حاجة وما عملهاش، يعني هما بيقولوا هو اللي كان عايزه عمله، هو عايز يقول لنا التقط بعض قصص من اللي موجودة في الأناجيل الثلاثة اللي قبل منه أسبق منه في الكتابة وضمنها ابن الله ابن الله كده يعني إيه فقط، وانتهى بالأمر عند ذلك. فهو بيقول طبعا القصة دي موجودة في كل أناجيل إن عيسى عليه السلام تضايق طبعا تنهد متضايقا. احنا طبعا أظن مللتم من إن احنا نسألهم الإله بيتنهد ويتضايق يقولوا ده اللاهوت ده النسوت مش اللاهوت. طب خلنا انتوا عندكم اللاهوت والنسوت لا ينفصلا. هيقولك لا هو يعني ايه النسوت هو اللي تنهد متضايق واللاهوت معاه. يعني طب يعني ننسب له التضايق ولا لا؟ يقولك ما تسألش أسئلة محرجة. هو النسوت هو اللي تضايق واللاهوت ما كانش ما انفصلش عنه. إذا تضايق يقول يسوع تضايق. نرجع طيب يسوع لاهوت ونسوت. إذا اللاهوت تضايق يقول لا ده النسوت هو اللي تضايق. طب يبقى اللاهوت ما كانش معاه؟ لا كان معاه. وهكذا في كل هذه المواقف. وقال لماذا يطلب هذا الجيل آية؟ الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية. ثم تركهم وعاد. طبعا متى ما عجبوش الكلام ده. احنا قلنا لو رجعنا لكتاب موريس بوكاي التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث هيقول لنا الأناجيل اتكتبت على كذا مرحلة. كان في وثيقة أولية وبعدين إنجيل مرقس اقتبس منها وأضاف إليها شوية شروح وبعدين متى خد من الاثنين يعني استفاد من شروح مرقس. طبعا هيجي معانا حاجة ظريفة جدا ان مرقس جه في حتة كده وقال لينتبه القارئ فمتى رح نقلها زي ما هي لينتبه القارئ. يعني مع انه حتى لو يقولك طب ما يمكن هو قالها كده كان هيقول لينتبه السامع مثلا لكن القضية فمتى نقل انجيل مرقس واضاف اليه بعض اشياء مع اعتماد الوثيقة الأصلية اللي قبل مرقس غالبا كانت شرح الإنجيل عيسى عليه السلام. ولكن يبدو أن كاتب الشرح ده إما بطرس وإما بولس بمعنى أنه شرح كان موضوع فيه بذور التحريف. يعني أن بطرس وبولس هم اللي قاموا بدعوة الدعاء البنوة بنوة عيسى عليه السلام لله. فيبدو ان احنا بنقول بولس يعني رسائله بعد الاناجيل بس الشرح الاولاني ده بتاع مين فقد يكون هذا في نوع من ذا. المهم احنا نفس القصة بالضبط بتاعة الطلب آية موجودة عند متى بس متى بيقول ناسبا لعيسى عليه السلام قال فأجابهم جيل شرير خائن يطلب آية ولن يعطى آية إلا آية يونان النبي اللي هو يونس عليه السلام. فكما بقي يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال هكذا سيبقى ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليال وسيقف أهل نيوناني اللي هي بلدة يونس عليه السلام يوم الدينونة مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا لما أنذرهم يونان وها هنا أعظم من يونان. وستقوم ملكة الجنوب يوم الدينونة مع هذا الجيل وتدينه لأنها جاءت من أقصى الأرض لتسمع حكمة سليمان وها هنا أعظم من سليمان. الفقرة دي بكاملها كده متى كتبها عشان يقول إن الإنجيل أو إن عيسى عليه السلام أشار إلى صلبه ودفنه وقيامته. مرقس ما جاش في باله وهو مرقس ما كانش مشغول جدا يعني هو يعتبر أبعدهم عن تعمد الكذب على عيسى عليه السلام. ما كانش مشغول انه ينسب الى عيسى عليه السلام اقوال انه قال فيها ان هو سيصلب او كذا. متى كان مشغول جدا بدي وكان مشغول بحاجه كمان مشغول يثبت ان في نبوءات في العهد القديم انطبقت على عيسى عليه السلام. مرقس لا يكاد يذكر ذلك ابدا لأن نبوءات العهد القديم عبارة عن قصص شعبي، لو جبت تقول دي طبقت تلاقي دي ما اتطبقتش، وبعدين ثلاث يعني أو أكثر من ثلاث أرباع النبوءات دي بتتكلم على ابن داود، وعيسى عليه السلام مش ابن داود. ولذلك بتوع اللي مشغولين بأن النبوءات تنطبق عليه متى ولوقا اضطروا يجيبوا لنا نسب يسوع المسيح ويسوع ابن يوسف النجار عشان يخلوه ابن داود، لأن هم مشغولين يقولوا أن النبوءات القديمة انطبقت عليه. مرقس ويوحنا ما انشغلوش بالأمر ده، ولأنه أمر في غاية الـ يعني العجب والإزراء. لما تيجي انت هينسفوه لخطيب أمه، يبقى هو ده نفس كلام اليهود أن أمه زانية. وأشرنا أن موقف الأناجيل من مريم عليه السلام موقف في غاية العجب. النصارى بعد كده في مجامعهم الكنيسية عظموها، لكن هل الأناجيل عظمتها؟ لما شفنا في إنجيل مرقس إن أنها جات له بنفسها تزوره وهو في بيت أحد الناس، ما رضاش يطلع يقابلها وقال دول مش أمي وإخواتي، أمي وإخواتي اللي أنا قاعد معاهم. شفنا إن في واقعة الصلب المزعومة لا ظهرت ولا اطمأنت ولا حد راح طمنها ولا أي شيء لا وجود لها. شفنا عند يوحنا في إنجيل يوحنا أن اليهود قالوا لعيسى عليه السلام لسنا أبناء زنا وآباؤنا معروفون، وده بصيغة المخالفة، وأنت ابن زنا، فلم يجبهم على هذه الجزئية وكأنه لا يعني أن يدافع عن عرض أمه. في الواقع موقف الأناجيل من مريم عليه السلام موقف مزري جدا. تفسيره الوحيد أن بولس في وسط خطته أنه هو يراضي اليهود والرومان في آن واحد، مرضاش يعني لم يسمح لهم بإثارة نقاط الخلاف الجوهرية مع اليهود، اللي أهمها أن اليهود يتهمون مريم عليها السلام بالزنا، فابتعد تماما عن أنه هو يتعرض لهذه الجزئية، بل وكأنه دعمها. متى لما جاب لنا قصة المزعومة بتاعة أن هي خطيبها أخذها إلى مصر 9 شهور أو عدة أشهر، مرضاش يقول 9 بالضبط، ورجعوا ومعهم عيسى عليه السلام. طريقة الزانيات اللي لما تزني تفبرك جوازة وتغيب شوية وترجع بابنها، كلام في غاية العجب. وكل يعني ده لوقا ما جابش سيرة للكلام ده، وبيذكر انه يعني وقائع تمت بعد الميلاد وطهارة مريم عليه السلام من النفاس إلى غير ذلك. يعني تعارض واضح بين الإنجليز في الجزئية دي، مما يؤكد أن انفراد متى بها يدل على أنها من قلم متى. المهم يعني دوت يعني هنا متى حاول يضيف لواقعة ذكرها مرقس قبل منه في أن عيسى عليه السلام قال لهم هذا الجيل لن يعطى آية، فجاب لنا القصة الطويلة دي التي ثابت كذبها. متى مش واخد باله هو بيحكي، وربما ما يكونش متى نفسه، عشان كده قلنا ان التحريف يعني ربما تم في مرحلة ان كل الأناجيل اعيدت صياغتها مرة تانية، يعني اتكتبت في عصر معين اللي هو في الفترة من سنة 70 ميلادية لسنة 100 ميلادية، وأعيد كتابتها مرة تانية لمحاولة التوفيق والدس. لأن مش معقول متى هنا يقول كده وهو اللي جايب بعد كده إن عيسى عليه السلام قبر أقصى، يعني إن هو كان الصلب الجمعة وبعدين يبقى هو كان يوم الجمعة وليلة السبت والسبت، وهو كان هنا بيقول إيه 3 أيام و3 ليالي. شراح الأناجيل بيقولوا الموضوع ان كانه قال 3 أيام و3 يعني قال كانه 3 يوم ما بين يوم وليله، يعني المجموع يبقى ايه يوم وليلتين يعملوا ال3 أيام دول، مع ان نص انجيل متى صريح 3 أيام و3 ليالي. يبقى إذن دي تدل إن إنجيل متى مناقض لسائر الأناجيل، يقول لك لا مش مناقض، دي زيادة. الزيادة مؤثرة في المعنى، انه قال ايه لن يعطى، هناك قال لن يعطى آية وسكت، وبعدين هنا بيقول لن يعطى آية إلا آية يونان النبي. يبقى إذن ده المعنى هنا مغير للمعنى هنا. وقلنا ما يجيش يقول طب افهم ده على ضوء ده، لأن كل كاتب من كتاب الأناجيل وجه إنجيله إلى أهل ناحية، وكان ده بالنسبة لهم هو كتاب الهداية المزعوم، إنه ما قال لهمش في أناجيل تانية غير لما جيهم يحضروا المجمع عند قسطنطين، قال لهم كل واحد يطلع إنجيله، طلعوا 100 إنجيل، نقوا منهم 4 اللي يتوافقوا مع رواية بولس واعتمدها. فإذا كان يبقى كل واحد كان مستقل بذاته، ملوش دعوة بالتاني. الأمر الآخر، يبقى الأول هو مناقض للأناجيل الأخرى اللي ما ذكرتش الاستثناء بتاع إلا آية يونان النبي. الأمر الثاني إنه هو الثلاث أيام والثلاث ليالي ما حصلوش. الأمر الثالث قصة إنه حييجي وتبقى آية والناس تتوب ما حصلتش. في الواقع برنامج شو بيقول إن كتاب الأناجيل الثلاثة كانوا مستنين حدث لم يحدث، وهو العودة الثانية للمسيح. طبعا هيجي السياق العودة، لأن هم كانوا كاتبين أو متوهمين إن هذه العودة الثانية لن يموت هذا الجيل حتى تتم هذه الأمور. عشان كده بيقول الأناجيل الثلاثة مكتوبة بلا خاتمة، الخاتمة النهاية مفتوحة. كان كل واحد كاتب مذكراته أو الإنجيل اللي هو بيدعو من خلاله، ومستني النهاية تحصل قدامه. ما حصلتش، لأن في الواقع إن مسألة المجيء الثاني للمسيح يبدو أن حد ما فهمها لهم غلط، ومن ضمن التحريف قال لهم أنها ستتم في هذا الجيل، مع أن لما هنقرأ دلوقتي هنكتشف أن فعلا الكلام كان على مجيئه في آخر الزمان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكلام ده مش انفرض بيه برنابا. أقول لك الكلام ده لا، ده هنلاقيه في مرقس ومتى ولوقا، وإن كان طبعا بعبارات أخف. احنا بنقول الكلام له أصل صحيح وتم تحريفه وتبديله، بنحاول على الأقل بمقتضى العقل والمنطق نحل هذا التعارض ونزيل هذا الإشكال. نلاقي ان أقرب حاجة تحل التعارض وتزيل الإشكال هو مطابقة ما جاء في ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم. المهم هنا عندنا مسألة أن هذا الجيل لن يعطى آية، في الواقع موضوع في غاية الخطورة، الخلاف بين إنجيل مرقس وإنجيل متى فيه. رواية إنجيل متى النبوءة لم تتحقق، وحتى تطبيقها على واقعة الصلب ما كانش الصلب 3 أيام وثلاث ليالي كاملين كما صرح إنجيل متى، ولم يبقي أي مجال لحد يعتذر عنه. في الواقع من اللي احنا ممكن نسيب ان في فقرتين مفهومش تعليقات خالص، عشان نروح على فقرة في غاية الخطورة بتقول بطرس يشهد بحقيقة يسوع. الفقرة فيها ان قال ثم توجه يسوع وتلاميذه الى قرى قيصرية فيلبس، وفي الطريق سأل تلاميذه من يقول الناس اني انا، فأجابوه يقول بعضهم إنك يوحنا، أن يوحنا اللي هو يحيى عليه السلام وكان قتل. والأناجيل بتقول لنا إن الناس توهموا من معجزات عيسى عليه السلام إن هو يوحنا نفسه، وده شاهد من الأناجيل على إن المعجزات في عرف اليهود لا كانت تقتضي إلهية ولا شيء من ذلك، قالوا يعني مجرد بس يكون أي نبي من الأنبياء. قالوا بعضهم بيقول إنك يوحنا، وغيرهم يقول إنك إيليا، هذا أحد أنبياء بني إسرائيل. من هو؟ يعني قد يكون هناك خلاف في مناظرة النبي المذكورين عندنا، لكن مش مشكلة، المهم نبي من الأنبياء. وآخرون يقولون إنك واحد من الأنبياء، يعني الناس بيقولوا إنه هو أحد الأنبياء العظام اللي كان لهم معجزات كثير، وفي ناس يقول لا ده هو إيه نبي، نبي دون هؤلاء. فسألهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجابه بطرس أنت المسيح. كلمة المسيح يعني المبارك، والمسيح عند اليهود خاصة المخلص، يعني المسيح المبارك. ونتيجة تاريخ اليهود اللي مليء بالنكبات والاضطهاد بقى عندهم المسيح تساوي المخلص، لغاية ان هم قالوا على كورش اللي هو رجعهم الى فلسطين، رغم ان هو كافر عندهم مسيح الرب. فالمسيح في العهد القديم وفي لغة اليهود هو المخلص، فهو ما قالوش اكتر من انت المسيح. يبقى الناس كلهم اللي هنا في اتفاق انه نبي، هو مين فيهم ادى الخلاف. فحذرهم من ان يخبروا احدا بامري، بامر ان هو المسيح. ودي احد الجزئيات الغامضة المتكررة معانا كتير، هو مش عايز الناس تعرف امره ليه، مع ان ده يناقض مفهوم البعثة والرسالة. لكن متى كان له رأي ثاني برضو في هذه القصة. لوقا قال ان بطرس اجابه قال انت مسيح الرب، ودي ما تفرقش كتير عن اجابة عن اللي ذكره مرقس. لكن متى حتى هي عند في متى عنوان الفقرة أنت هو المسيح ابن الله الحي. الحوار هو لكن الفرق أن بطرس أجاب أنت هو المسيح ابن الله الحي. ويعني مجملة بمجملة، عيسى عليه السلام وفق رواية متى حاشاه من ذلك، راح منح بطرس ألقاب ولم تمنح لأحد قبل، فقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونة، واسمه كان اسمه سمعان، وعيسى عليه السلام سماه بطرس. قال فما أعلن لك هذا لحم ودم، بل أبي الذي في السماوات. يعني أثبت له الرسالة، الأب هو اللي يعني مع أن الابن. وأنا أيضا أقول لك أنت صخر، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون قد ربط في السماء، وما تحله على الأرض يكون قد حل في السماء. لا تعليق، كل ما حدث بعد ذلك من اللي بيسموه الطغيان الكنسي، ما هو ما هي اللي عمل الطغيان الكنسي حطوا الفقرة دي ونسبوها لبطرس. وطبعا كان لازم المناسبة طبعا بالرغم، شوف الكتاب اللي اشرنا اليه بيعلق بيقول اقرا انجيل متى لغايه الجزئيه دي واقراه بعدها، هتلاقي انجيل متى قبل هذه الفقره بيحكي عن يسوع المتواضع الحريص على الخير الذي قلما يتحدث عن نفسه، وكأن بطرس أوحى إليه بفكرة أنه ليس إنسانا عاديا فأعجبته. طبعا الكلام ده ينزه عنه عيسى عليه السلام، لكن ده راجل بيقول أنا قدامي كتاب بفهمه إيه الرسالة اللي هو أعطاني، وده رجل من جلدتهم ومن دينهم، فهي دي الرسالة اللي الكتاب ده أعطاه له. اللي لما يقرأ هو لما أرى هو إنجيل متى بعين الناقد لقى انه لغاية ما بطرس رماله الطعم ده كانش فيه اي ذكر، كان بتستخدم لقب ابن الانسان، وانه بدل مجاملة بمجاملة. طبعا دي يعني واضح انه ممكن تكون دي حالة نفسية للي حرف هذا الكلام، بمعنى انه جه في مناسبة ما بيقرأ، يعني هو بيقرأ الكلام ايه المناسبة اللي يعرف يدس فيها اعتقاده، فلقى ان حتة سؤال عيسى عليه السلام للتلاميذ من انا لقاها مناسبة، فلما دس كده لازم يظهر لها اثر في حتة تانية، فراح ماشي من اول الجزء دي لغاية الاخر يحاول يزق حتت فيها اثبات ان عيسى عليه السلام ادعى انه ابن الله او نحو ذلك. وكأن انجيل متى ذاته مش الاناجيل الاربعة متناقضة، لا ده انجيل متى كأنه مقسوم نصين، قبل هذا الحدث بيتكلم عن شخص وبعد هذا الحدث بيتكلم عن شخص آخر. مع ان الفقرة اللي بعدها على طول لما نرجع تاني الانجيل مرقس، الفقرة اللي بعدها على طول عيسى عليه السلام بيوبخ فيها بطرس، وده العجيب ان الاناجيل ابقت على توبيخ عيسى عليه السلام لبطرس وعلى انه انكر ان عيسى عليه السلام تنبأ انه سينكره 3 مرات وان ده حصل فعلا، وان مع الخطيئة دي معرفش كتاب الاناجيل وفلاسفة المسيحية بعد ذلك اللي عظموا جدا الخطيئة الاولى لآدم عليه السلام، ازاي مرروا خطيئة بطرس وفضل بطرس برضه هو الصخر اللي عليه تبن الكنيسة والكلام ده كله، مع انه يعني ما يعني ما مشاكله اكبر بكثير. اول واحدة هنا الفقرة بتقول يسوع يعلن عن موته وقيامته، يقول واخذ يعلمه ان ابن الانسان لابد ان يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد 3 أيام يقوم. وقد تحدث عن هذا الأمر صراحة فانتحى به بطرس جانبا وأخذ يوبخه. مفروض بطرس ده اللي هو الصخرة اللي بني عليها اللي تبنى عليها الكنيسة وفق كلام إنجيل متى، يعني هو نفسه مش فاهم ومش مستوعب ومش مستسيغ وفق رواية إنجيل مرقس قصة انه سيصلب ويدفن ويقوم. طب مين يستسغها اذا كان بطرس مش فاهمها ومش قابلها ووبخ عيسى عليه السلام؟ طب عيسى عليه السلام عنده ايه؟ اله، ابن اله، نبي، ولا ينفع واحدة من دي. ده ايه بيوبخه، ولكن بيقولوا اخذ يوبخه بطرس يوبخ عيسى عليه السلام. قال ولكنه التفت ونظر الى تلاميذه وزجر بطرس قائلا اغرب من امامي يا شيطان لأنك لا تفكر بأمور الله بل بأمور الناس. القصة دي يعني غنية عن التعليق، إن إذا كان هو ده اللي عليه كان صارت مضارة هذه الديانة بعد ذلك. إيه قصة بعد كده؟ في قصة طويلة كده اسمها قصة التجلي، ودي أعرض عنها يوحنا، إن يوحنا راجل فلسفي فما حبش يخوض في الأوهام الكبيرة أو ديت. طبعا يعني كون ان يعني ان عيسى عليه السلام يرى الانبياء السابقين رؤيا عين او رؤيا منام، كل هذا لا اشكال فيه، لكن طريقه الروايه تشير الى انها اختلاق. الاختلاف الكبير بين مرقس ومتى ولوقا في روايتها ومين اللي جه ومين اللي قال، ولا خلاصتها يعني ان التلاميذ شافوا عيسى عليه السلام ومعاه موسى ومعاه إيليا، وإن السحابة جاء فيها هذا هو ابني الحبيب له اسمعه، كأن ده يعني افتكاسة من مرقس ونقلها بقى بعد كده متى ولوقا. يعني مرقس قليل يعني قلما يعني يسرح به خياله، بس هي دي اللي جات بها خياله هنا. لكن لما هم نقلوها نقلوها مع كثير من الاختلاف، يشكك فيها ابتداء، ويشكك في ان التعليق التلاميذ انهم ما فهموش، مع ان احنا عندنا قبلها القصة انه صرح بمسألة انه سيقتل ويقبر 3 ايام. فلما جه واقعة التجلي اللي هي مفروض بعدها، وبعد ما خلص التجلي قال لهم ان ما تخبروش عن واقعة التجلي احد. قال فبينما هم نازلون من الجبل اوصاهم الا يخبروا احدا بما رأوا الا بعد ان يكون ابن الانسان قد قام من بين الاموات. فعملوا بهذه الوصية متسائلين فيما بينهم ماذا يعني بالقيامة من بين الاموات. اما القضية اللي قبلها بتاعت بطرس وقال له انت شيطان وغرب عني، لازم انت تتشكك في يعني احدى الروايتين، احدى الواقعتين او كليهما. وفي الواقع هما الواقعتين مقحمين كده وفيهم نفس روح التوتر الروائية، راوي بس مش محترف. لوقا بيقولوا عليه اديب، لما خد قصة التجلي من مرقس حذف منها الحتة بتاعت ما فهموش، وانهم قالوا يعني ايه القيامة بين الاموات، ويبدو ان هو كان له درجة يعني قدر من النظر فيما يكتب، لأن هنا الكلام ده يعارض الفقرة اللي قبلها على طول، كونهم بعد واقعة التجلي قال لهم ما تقولوش لحد غير بعد ما قوم بين الأموات، قالوا له تساءلوا فيما بينهم حتى لم يجرؤوا على أن يسألوه هو إيه موضوع القيامة بين الأموات ده. لوقا اعتبر أن الكلام ده يعني ما يصحش يتقال وحذفه، لكن ما زال موجود إلى يومنا في إنجيل مرقس كما ذكرنا. الفقرة اللي بعد كده فيها إحدى المعجزات، وكما ذكرنا فعلا من بعد واقعة من تظنون أني أكون، هنلاقي معدل الإشارات للنهاية عالي شوية في كل الأناجيل، مش في متى بس، لكن يعني يمكن في متى العملية زادت شوية. فهم هنا المعجزة دي برضو اللي حصلت بعد واقعة التجلي، قال لهم إن ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وبعد قتله يقوم في اليوم الثالث، ولكنهم لم يفهموا هذا القول وخافوا أن يسألوه. يعني في يعني الكلام ده ليس له تفسير إلا إن الإضافات التي وضعت في هذه الفقرات لم توضع مرة واحدة، بمعنى الإضافة اللي اتحطت في الفقرة دي كانت أسبق من الإضافة اللي اتحطت في الفقرة اللي كان فيها الايه التصريح، وإنه اللي أضاف فقرة التصريح فاته إن في فقرتين بعدها فيهم غموض، وإلا ما ينفعش إن بعد التصريح الشديد يجي واقعتين ورا بعض فيهم إيه غموض وخوف من السؤال. يبقى ده واضح جدا في ذلك. طبعا على حد تعبير براند شو قالك إن عيسى عليه السلام بطرس أوحاله بإنه هو مش بشر عادي إنه ابن إله، فالإثنى عشر تلميذ عايزين مناصب أعلى برضه، فبيقول من بعد فقرة اللي بطرس قال فيها أنك ابن إله هنلاقي فقرات بتتكلم على الصراع بين الاثنى عشر تلميذا، مين هيبقى على اليمين ومين هيبقى على الشمال. الكلام ده ما كانش موجود قبل الفقرة ديت، فدي فقرة عنوانها الأعظم في ملكوت السماوات، وإن عيسى عليه السلام سألهم أنتم كانوا بيتكلموا مع بعض أنتم مختلفين في إيه، فاختلفوا في من فيهم من الأعظم بينهم. وبعدين ومع ذلك من ضمن الشواهد في هذا اللي تدل على بشرية عيسى عليه السلام، قال إن أراد أحد أن يكون الأول فليجعل نفسه آخر الجميع وخادما للجميع. ثم أخذ ولدا صغيرا وأوقفه في وسطهم وضمه بذراعيه وقال لهم أي من قبل باسم واحدا مثل هذا من الأولاد الصغار فقد قبلني، ومن قبلني فلا يقبلني أنا بل ذاك الذي أرسلني. كلمة الذي أرسلني طبعا إيه متكررة كتير جدا. الفقرة بتقول من ليس ضدنا فهو معنا، يقول فتكلم يوحنا قائلا يا معلم رأينا واحدا يطرد شياطين باسمك وهو لا يتبعنا فمنعناه لأنه لا يتبعنا. فقال يسوع لا تمنعوه، فما من أحد يعمل معجزة باسمي ويمكنه أن يتكلم علي بالسوء سريعا بعد ذلك، فإنه من ليس ضدنا فهو معنا. طبعا هنا كون إن واحد عمل معجزة مع أنه لا هو المسيح ولا من الحواريين ولا شيء من ذلك، بل مجرد ده ينقض فكرة أن معجزات عيسى عصام دليل على إلهيته، ده واحد بعيد خالص كما ذكرنا. هنا فقرة بعنوان الويل المسبب العثرات، بيقول من كان عثرة لأحد الصغار المؤمنين بي فأفضل له لو علق في عنق حجر الرحى وطرح في البحر، فإن كان يدك فخا لك فاقطعها. طبعا هم بعد كده قال لك إيه مبدأ العين بالعين والسن بالسن، مبدأ يحول المجتمع إلى مجموعة من أصحاب العاهات، وكأن البديل بقى نسيب المجتمع مجموعة من البلطجية. لكن على أي هم فيما ينسبونه إلى عيسى عليه السلام من مواعظ، إنسان مش معتدي على غيره ده قال له لما تلاقي ايدك بتمتد انت شايفها انها بتقودك الى عثرات اقطعها، عينك بتقودك لعثرات اقلعها. ويعني الكلام يعني اللي هم بينتقدوه على العهد القديم نسبوه لعيسى عليه السلام. طبعا تقدم العهد القديم سيأتي ان ده في حد ذاته انتقاد، هم بيؤمنوا انه من عند الله. وبعدين التشريعات اللي بولس، مش عيسى عليه السلام، بولس نقدها من العهد القديم يتكلموا عنها كما لو كانت يعني من أشد التشريعات فسادا. الطلاق، تعدد الزوجات، الحدود، يقول لك دي كانت لليهود اللي كانوا قوم غلاظ، هم الرومان يعني ما شاء الله رقيق القلوب، يعني إذا كان فيتكلموا كل كلامهم. وبعدين العجيب يجي يقول لك ينتقد الكلام ده عند في الإسلام، أنه عنده مشكلة داخلية أنه بيؤمن بالعهد القديم بهذه التشريعات ومع ذلك بولس حرفها، ومع ذلك هم بيجمعوا بين إيمانهم بالعهد القديم وبين إيمانهم بكلام بولس، يقول لك كل ما سوى ذلك كان استثناء، كانت ومع ذلك ما عندهمش نسخ برضه. يعني كل ده وفي الآخر عايز يزعم أنه ما عندوش نسخ. فيعني أمور يصعب جدا على أي عقل أنه هو يستوعب. أيضا هو ده الكلام نفس مسألة تعليم يسوع عن الطلاق، إن هو خلاصة الفقرة إن تقدم إليه بعض الفريسيين وسألوه ليجربوه هل يحل الرجل أن يطلق زوجته، فرد عليهم سائلا بماذا أوصاكم موسى، فقالوا سمح موسى بأن تكتب وثيقة طلاق ثم تطلق الزوج. فأجابهم يسوع بسبب قساوة قلوبكم كتب سمح موسى بأن تكتب وثيقة الطلاق ثم قال بسبب قساوة قلوبكم كتب لكم موسى هذه الوصية. ولكن منذ بدء الخليقة جعل الله الإنسان ذكرا وأنثى. طب هو كان ليه بيسأل موسى أوصاهم ليه ما دام انه حينقض؟ يعني برضو هنا في قدر من اللي يعني هو الأول سألهم، وكعادته كان دايما بيسأل بماذا أوصاكم موسى، يقوم يقولوا يقول لهم كما أوصاكم فافعلوا. لكن هنا أو سألهم فلما قالوا له أوصى بالطلاق بوثيقة قال لهم ده بسبب قساوة قلوبكم. أولا يعني من الناحية العقلية المجردة ما لم يكن هناك مانع أن يكون في شريعة بعض الأنبياء عدم وجود طلاق، لأن الطلاق له نفع وله ضرر. فأيهما أغلب لما نتكلم على تشريح حياة إنسانية مستقرة لأجيال وعبر قرون بلا شك أن نفعه أكبر، لا سيما لو طبقت باقي الأمور الشرعية المتعلقة بالزواج وأحكامه ونحو ذلك. وإن عدم الطلاق طبعا بنرى في أوروبا يعني توابع عدم الطلاق من المجاهرة بالفواحش، ومن يبقى لا الكلام اللي بيقولوه الحفاظ على الأسرة ما تحافظش عليه، غاية ما هنالك أن يوجد رجل وامرأة محرومان من الزواج، لا هما متزوجين ولا هما غير متزوجين. ولكن مع ما ينقلونه هم أنفسهم عن عيسى عليه السلام إنه هو بيقول ما جئت لأنقض الناموس ولكن لأتممه، بل حتى السياق اللي هم نسبوا له فيه إنه هو بيقول إنه هو نسخ لهم مشروعية الطلاق، السياق نفسه متناقض مضطرب، لأنه سألهم هم سألوا على الطلاق فأحلهم إلى شريعة موسى، فلما قالوا له فيها الطلاق قال لهم لا ده عشان قساوة قلوبكم. ولكن منذ بدء الخليقة جعل الله الإنسان ذكرا وأنثى، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته فيصير الاثنان جسدا واحدا. طبعا حكاية الاتحاد دي لغة غريبة على عيسى عليه السلام، دي لغة نشأت بنفس نظرية اتحاد اللاهوت والناسوت واتحاد الأب الابن في الثالوث. فهو هنا كأنه جعل، وده فعلا عندهم ان الزواج هو نوع من اتحاد الزوجين بالكنيسة، والكنيسة هي لحم المسيح ودمه، فكده المسألة كلها ما ينفعش بقى تفكك حاجة بعد ما تربطت. لكن ال- ال- ال- الزواج واعتباره انه دخول في جسد الكنيسة اللي هو تعبير عن جسد المسيح، كل ده جزما باعتراف الجميع كان بعد عيسى عليه السلام. حتى عبارة اتحاد والكلام ده عبارات أجنبية تماما على كلام عيسى عليه السلام في الكلام كله. فهذا يدل احنا اللي نتوقعه، واحنا بنقول احنا بنحاول نمشي بظهرنا، بنقول في تحريف وفي تبديل، طب نفكه ازاي؟ هو كان بيقول ما جئت لأنقض الناموس ولكن لأتممه. وتسأل في مواطن كثيرة على حاجات، قال ماذا أوصاكم به موسى؟ فقالوا له، فقال كما أوصاكم ففعلوا. يبقى كأن هي الفقرة دي كانت كده، سألوه على الطلاق، قال لهم موسى قال لكم ايه؟ هم جايين يمتحنوه، فهو بيقول لهم لا، يعني الأمر ايه؟ مش محتاج امتحان. ماذا قال لكم موسى؟ قالوا طلاق. قال يبقى إذن الجزء الفلسفي اللي بعد سؤالهم ماذا قال لكم موسى واضح انه مقحم، لا هو اسلوب عيسى عليه السلام، وفي اشارات لمعاني لم تكن موجوده في عصره، باتفاقهم ان موضوع الزواج واعتباره نوع من الارتباط بجسم الكنيسه ده كله لم يقل به عيسى عليه السلام. فهو هنا قال لهم يصير الانسان جسدا واحدا، فلا يكونان بعد اثنين بل جسدا واحدا. ثم جمعه الله لا يفرقه إنسان. ده كلام عجيب جدا. يعني دلوقتي احنا الكلام على الشرع ولا على الإجراءات تمت على إيد مين؟ لو هنقول الشرع، الله هو الذي شرع الزواج وهو الذي شرع الطلاق في شريعة موسى على الأقل، يبقى هو الذي شرع هذا. وما ليه ده هيتبقى الله وده الإنسان؟ لو قلنا القدر هو الذي قدر الزواج هو الذي قدر الطلاق، لو قلنا الإجراءات برضو هنا في إجراءات، يعني هنا البشر وهنا البشر، ليه صار الزواج إذا تم يكون منسوبا لله والطلاق إذا تم سيكون منسوبا للبشر؟ كلام لا يمكن. لو قلنا الشرع يبقى منسوب لله في الناحيتين، لو قلنا القدر يبقى منسوب لله في الناحيتين، لو قلنا الإجراءات وفعل الناس منسوب لفاعله في الناحيتين. فالزواج والطلاق متساويان من هذه الحيثية من كل وجه. فهو العلة الوحيدة اللي هو هيحرمها بها عليهم إنه ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. طب وبعد لما بيتخصموا ويتشجروا ويطلعوا على وسائل الإعلام بقى بالنسبة للمشاهير، دول كده ما تفرقوش؟ يعني هو يفضلوا اسمهم زوجين وما بيشتموا بعض على وسائل الإعلام؟ وده مسائل قصص مشاهير كتيرة معروفة. ويقول لك طب ما أصل دول عصاة. لا، هو ده تشريع كده، هو تشريعهم اللي قال لهم كده، ما هو بيطبقوا التشريع تماما. عايزين تنفصلوا انفصلوا، بس يفضل يعني كل واحد يعيش في، لأن حتى الفتاوى عند الكنائس إن مفيش حاجة اسمها حق طاعة على الزوج. يعني الزوجة لو نفرت من زوجها تمشي وتسيب له البيت، بس مش هتطلق، ولا هو لا هي تطلب الطلاق ولا هو ينفع يطلقها إلا لعلة الزنا. فإذا ممكن يفترق، وساعتها مش هيبقى فيه مشكلة. ما جمعه الله يفرقه الإنسان، ما عندهمش مشاكل في دي إلا في أنه يطلق عشان هو يتزوج بأخرى يتزوج بأخرى. في الواقع التشريعات النصرانية فيما يتعلق بأمر الزواج والطلاق راجع لنظرة بولس للحياة، ان بولس كان شايف ان عدم الزواج افضل، وده واضح من رسائله. وصارت بعد انتصار النصرانية البولوسية ظهرت الرهبانية كتأكيد لدعوة بولس، والى الان الكنائس كلها عندها ان حياة التبتل افضل. يقول لك ان المسيح تبتل ولم يتزوج وولد من بتول وعمد على يد بتول إلى غير ذلك، يبقى هي في النهاية الأفضل عدم الزواج. وإذا كان زواج يبقى هي فرصة واحدة هتاخدها مفيش غيرها. يعني اللي خد الفرصة دي طلع في شقاق، ما ينفصلوا أو مش عايز يطلعهم عشان ما يتجوزوش، لكن يعيشوا حياة الطلاق أذن لهم. الزوج يهضر زوجته ماشي، هي تسيب البيت، مفيش حاجة اسمها حق طاعة. يعني هي فرصة زواج واحدة. طب ولو حصل الطلاق، لو حصل الموت بقى جت من عند ربنا، هو ده بقى ايه فعل ربنا. فبولس بيقول يا ريت اللي ترمل او ترملت ما يتجوزوش تاني، وكلامه يكاد يقترب من تحريم الزواج باخرى بعد وفاة الأولى، ولكن قال إذا احترق من الشهوة فليتزوج. ده كلام بولس في رسالة. يبقى هو بولس مش عايز زواج أصلا، بيقول ما تتجوزوش. اللي اتجوز الجوازة واحدة يبقى خلاص ما فيش فرصة لتصحيح الخطأ. يبقى إن كانت الحياة استحالت هو مش مانع الطلاق، يعني مش يقولهم لازم تعيشوا مع بعض، لا هو ياريت حتى ده هو بيقول يسيبوا بعض، بس ده خد فرصته ودي خدت فرصته، مش هيطلقهم عشان. ولو فرض ان حد طلقهم هو مش زعلان قوي من حتة الطلاق على فكرة. يعني هو بيقول ان لو اتطلقوا وجيهم يتجوز حد منهم تاني فهو زاني بالزواج الثاني، فكأن هو مشكلته في الايه، في الزواج بعد الطلاق مش في الطلاق ذاته. عشان كده بيقول هنا المرقص بيقول انا واقف في البيت، عاد تلاميذه فسألوا عن الأمر فقال لهم أي أن من طلق زوجته وتزوج بأخرى يرتكب معها الزنا، وإذا طلقت الزوجة طلقت الزوجة زوجها وتزوجت من آخر ترتكب الزنا. يعني إيه واضح هذا الكلام؟ طبعا كما ذكرنا مش هيبقى مناسب نتكلم بين الأذان والإقامة، فخلينا بعد صلاة العشاء إن شاء الله نتفق هذا القدر. الآن نستكمل بعد صلاة العشاء. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.